أي فأنا ممتثل لوصية ربي، عامل عليها، منفذ لها، ووصاني أيضا أن أبر والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان، وأقوم بما ينبغي لها لشرفها وفضلها، ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعها، وأخبرهم بخلقه الجميل الذي فطره الله عليه بقوله: ولم يجعلني جبارا شقيا، أي عاصيا لربه، قيل الشقي الذي يذنب ولا يتوب. وقال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. ثم بين لهم أن الله حفظه في حال كونه حملا، وفي حال ولادته، وفي حياته إلى مماته. وفي هذا رد صريح على من زعم أن عيسى قد قتل، كما تزعمه النصارى أهل الكذب والإفك، ومن قبلهم اليهود. وقوله جل وعلا: والسلام علي يوم ولدت، أي السلامة عند الولادة من طعن الشيطان. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من بني آدم من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من نخسه إياه، إلا مريم وابنها. وفي رواية: إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه، إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وللبخاري قال: كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. ولمسلم قال: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. وفي أخرى له قال: صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. وفي أخرى له قال: كل إنسان تلده أمه على الفطرة، وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإن كانا مسلمين فمسلم، وكل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه، إلا مريم وابنها. ولما كلمهم عيسى بهذا علموا براءة مريم. ثم سكت عيسى عليه السلام فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان، فكان كلامه لهم وهو في المهد أكبر شاهد على صدق مريم عليه السلام فيما قالت، وتكذيبا لهم في رميهم لها بالبهتان. قال الله جل في علاه: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني أنهم رموها بالزنا. وكذا قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد، وهو ظاهر الآية أنهم رموها وابنها بالعظائم فجعلوها زانية، وقد حملت بولدها من ذلك، زاد بعضهم وهي حائض، فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فمن لاحظ منشأ عيسى بن مريم عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام وجد أن الله اصطفاه من قبل ولادته وكلأه بحفظه وعنايته، فانظر كيف جعل أمه صديقة عاشت في كنف نبي كريم وهو زكريا عليه السلام، كما مر ذكره في حلقة ماضية. ثم جعل الله ولادته خارقة لكل العادات، حيث خلقه من أم بلا أب ليبتلي الله به من شاء من عباده، ثم جعله يتكلم في المهدي ليبرئ أمه من الكذب والافتراء، ثم جعله الله مباركا أينما كان، وجعل الله عليه السلام في ولادته وفي حياته وعند مماته وقبل موته رفعه الله إليه، ثم ينزل في آخر الزمن يقتل الدجال وغيرها من الأمور العظيمة التي سنتكلم عنها في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. ومع ذلك تجد أن اليهود يكيلون له الافتراءات بلا خوف من الله، ويلصقون به وبأمه عليهما السلام ما لا يليق بعامة الناس، فضلا عن نبي كريم بل من أولي العزم من الرسل وأمه صديقة. ولكن كيف نعجب من أولئك وقد سبوا الله تعالى عن قولهم قبل ذلك ورموه بالعظائم، فما أبهتهم من قوم وما أكذبهم، ولازلنا نعيش في عدائهم، كفى الله المسلمين شرورهم وردهم على عقابهم خاسرين. ولعلنا نقف على ذا ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.